باب العدل بين النساء. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء إلى قوله واسعا حكيما. نعم، كأنه ليس هناك حديث على شرطه رحمه الله، لكن الآية ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. هذا نفي من الله عز وجل أننا لا نستطيع ولو حرصنا أن نعدل العدل الكامل، ولكن لا تميل كل الميل فتذروها كالمعلقة. تذروا من؟ اللي ملتم إليها أو عنها؟ عنها كالمعلقة. وذلك أن العدل الكامل من كل وجه يستلزم المحبة الكاملة من كل وجه، والمحبة الكاملة من كل وجه بين الزوجتين أمر صعب صعب، قد لا يتأتى. فكثير من الناس يتزوج امرأة جديدة فيميل إليها ميلا ظاهرا، وربما يميل إلى الأولى ميلا ظاهرا، تكون الثانية على خلاف ظنه فيرجع إلى الأولى. المهم أن الواجب عليه أن لا يميل كل الميل، أن لا يميل كل الميل. ومن ذلك ما مر علينا آنفا في قصة حفصة وعائشة، كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتحدث إلى عائشة حديث الأنس، وأما حفصة فالظاهر أنه لا يتحدث إليها حديث الأنس، يعني يتحدث إليها حديث الواجب، لكن لا ينبسط ذلك الانبساط الذي يحصل لعائشة. وسبق أيضا قول عمر لابنته حفصة أنه نهاها أن يغرها أن كانت عائشة أبهى وأحب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام منها. فالإنسان لا يمكن أن يعدل تمام العدل أبدا، لا بد من ميل في المودة، والميل في المودة يستلزم الميل في المعاشرة، لكن كما قال الله عز وجل لا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. وهذه من نعمة الله عز وجل على الرجل. والمرأة الأخرى التي ترى أنه يميل إلى غيرها أكثر، وظيفتها إيش؟ الصبر، صبر والاحتساب، وأن ترجو الأجر من الله عز وجل. وهي إذا فاتها كمال العدل من زوجها فلن يفوتها الأجر من الله عز وجل. ثم قال فلا تميل كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا. وش آخر الآية ترى؟ وإن تصلحوا وتتقوا إن الله كان غفورا. وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله الأخيرة، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. لكن المؤلف يقول واسعا حكيما، ها؟ وش يقول؟ أي. أي طيب اقرأ الآية، ما كملها الشارح. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته إن الله كان واسعا حكيما. ها؟ وكان الله واسعا حكيما، يعني إذا لم يحصل تمام العدل ولم ترضى الزوجة في البقاء مع هذا الزوج فليس ثمت إلى الفرقة، وإذا تفرق أغنى الله كل مساعدة. هنا الآية الأخيرة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. هنا أحسن. إذن نقرأ الآية على الصواب. ولم تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرق يغني الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما. هنا إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.